طاق الحب مثلين شنو خلص شحن قلبك تعب حيله اشو خارج نطاق الحب مثلين كافي حبيبي غياب مو كافي قلبي ذاب ارجع لي فدوى شبيك لك عيني لك حبهاب مشتاق لك اني بعدك اخذ روحي ليش انت يا الغالي ما تهمك روحي صحتك عمرنا يفوت احنا راح نموت الله اشتق لهناك باكر وراك احتاب ارجع لفد وشبيك مو كافي قلبي داب الله اشتق لهناك باكر وراك احتاب فرقتك ونيت ورجيتك اشتاقيت نادم بقد شعر راسي انا عالسويت بيك كون مكسورة ايدي قبل ما مثل عليك صدق عمرنا يفوت وكل احنا راح نموت الله اشتق لهناك باكر وراك احتاب ارجع يا الغالي والله انهدم عيني صدق عمرنا يفوت كل احنا راح نموت الله اشتق لهناك باكر وراك احتاب ارجع لي بدوى شبيك مو كافي قلبي اشتق لهناك باكر وراك احتاب. كافي حبيب غياب مو كافي قلبي ذاب ارجع لي فد وشبيك لك عيني لك حبهاب مشتاق لك اني بعدك اخذ روحي ليش انت يا الغالي ما تهمك جروحي صدق عمرنا يفوق لك عيني لك حبهاب كل احنا